نحمد الله أن جعلنا مسلمين، ونحمد الله أن جعلنا سنيين، ونحمد الله أن جعلنا متمسكين بالهدي المبين، متمسكين بسنة خير المرسلين، متبعين للصحابة أجمعين، مترضين عنهم وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، مترضين عن أئمة المسلمين، عارفين حقهم وعارفين قدرهم، مخالفين لأهل البدع والمحدثات. هذه بلا شك نعمة عظيمة ومنة جسيمة، حيث أنقذنا الله من تلك البدع، أنقذنا من تلك الخرافات، أنقذنا من أم بدع أولئك المبتدعة الذين رأوا الحق فتركوه، وزين لهم الباطل فاتبعوه، وقامت عليهم حجة الله، ولكنهم أصروا وعاندوا على المخالفة. في القرون السابقة قد يكون الشيعة والرافضة مأذورين، حيث أنهم لا يطلعون على سير الصحابة، ولم تنتشر كتب السلف، ولم تشتهر الأحاديث التي فيها، وذلك لكونها محفوظة في وسط المكتبات الكبيرة فلا يمكن انتشارها، وهم لا يألفونها ولا يدخلون تلك المكاتب ولا ينسقونها، وإنما ينسقون ما يناسبهم من مؤلفات مشايخهم. ولكن في هذه الأزمنة بلا شك أنها قد قامت عليهم الحجة وظهر الحق واستبان، ولكنهم عاندوا وأصروا واستكبروا عن الحق، وإلا لا عذر لهم. فهنا الكتب التي هي كتب السلف وكتب السنة وكتب السيرة، بعدما كان لا يوجد منها إلا كتاب أو كتابان أو نسخة أو نسختان، توجد الآن مئات وألوف وعشرات الألوف في إمكانهم أن يقرؤوها، بل وقرؤوها، ولكنهم أصروا واستكبروا. كذلك في هذه الأزمنة أيضا وجدت الأشرطة التي فيها سيرة السلف يسمعونها ويقتنونها، ولكنهم أصروا واستكبروا على العناد وعلى البدعة الشنيعة. كذلك أيضا وتنشر كتب سير السلف وسير الصحابة ومآثرهم وفضائلهم، تنشر في الصحف اليومية وتنشر في المجلات الأسبوعية أو المجلات الشهرية التي هي دائما منتشرة تباع علنا. لا شك أن أولئك الشيعة يتمكنون من قراءتها، ولا بد يقرؤونها ويطلعون على ما فيها، ولكنهم مع ذلك كله بعد قيام الحجة عليهم أصروا واستكبروا استكبارا. كذلك أيضا بلا شك أنهم يسمعون الإذاعات، إذاعات أهل السنة في كل مكان وفي كل جهة، الذين يتغضون عن الصحابة وينشرون سيرهم وينشرون أخبارهم وينشرون جهادهم وزهدهم. فلا شك أنهم قد سمعوا ذلك ويسمعونه ولا بد، ولكنهم مع ذلك أصروا واستكبروا استكبارا. كذلك أيضا المناهج الدراسية التي تدرس فيها سير الصحابة وسير السلف وأحوالهم في كتب الآداب وفي كتب التواريخ في المعاهد العلمية وفي المدارس المتوسطة والثانوية وفي الجامعات الإسلامية، لا شك أنها تدرس وأنهم يدرسونها وأنهم يقرؤونها، ولكن وقد عرفوا صحة ما فيها وثبوتها، حيث أنه يعتمد على الدليل وعلى النقل الصحيح، ولكنهم مع ذلك كله أصروا واستكبروا استكبارا. إذن فقد قامت عليهم الحجة، فليسوا كعلمائهم الأولين الذين لم يتمكنوا مما تمكن منه هؤلاء. هذا بالنسبة إليهم. بالنسبة إلى أهل السنة، كانوا في الزمان القديم لا يتمكنون من قراءة كتبهم ولا يطلعون عليها، بل الرافضة بأنفسهم يخفون كتبهم، بل يخفون عقائدهم ويسرونها ولا يمكنون أحدا من قراءتها، وذلك لما فيها من الفضائح ولما فيها من الأخطاء الفاحشة ولما فيها من الحمل على الصحابة ومن التأويلات البعيدة. ولكن في هذه الأزمنة لم يقدروا على إخفائها، بل طبعت تفاسيرهم وطبعت كتبهم واطلع عليها أهل السنة، قرأوا فيها الفضائح ونقلوا ما نقلوا منها وجعلوه حجة عليهم وردوا عليهم الردود الواضحة، ردوا عليهم من كتبهم وقالوا قلتم في كتابكم الفلاني في صفحة كذا من ضمن جزء كذا، وقلتم في كتابكم كذا وكذا، أشياء واقعية، تأويلات بعيدة وتحريفات للكلم عن مواضعه وأكاذيب وترهات يقولونها بغير حق ويجعلونها شبه أدلة وهي في الحقيقة خرافات لا أصل لها، اتضح كذبها واتضح بعدها واتضح لكل عاقل أنها بعيدة عن الصواب، بان بذلك كذبهم وبان بذلك فشلهم، واطلع على أسرارهم ورد عليهم من مؤلفاتهم، ولكنهم مع ذلك كله أصروا واستكبروا. إن في هذه البلاد المملكة معلوم أن المناهج الدراسية موحدة بالنسبة إلى طلاب السنة والشيعة، ولكن علماؤهم الذين يخفون أنفسهم وربما أظهروا أنفسهم في هذه الأزمنة بلا شك أنهم يحرصون على أن لا يقع في قلوب أبنائهم وأولادهم شيء من التعاليم التي يتلقونها من المدرسين السنيين. فإذا درس الطلاب الشيعيون في هذه المدارس أشياء تتعلق بالعقيدة وتتعلق بسير الصحابة، وخرجوا وقد عرفوا ذلك وقرؤوه وأخذوه من المناهج والكتب الدراسية، عرضوه على شيخ لهم أو على كبير لهم فأخذ ينتقد هذه ويصيب ويصوب هذا ويخطئ هذا ويقول هذا لا تعتقدوه وهذا لا تقولوا به وهذا ليس بصحيح وهذا يخالف معتقدكم وهذا يخالف سيرتكم، ولا يزال كذلك حتى لا يبقي أثرا في قلوب أولئك الطلاب مما تلقوه من علمائهم السنيين. وهكذا حتى يبقوا على معتقد آبائهم وأجدادهم وأسلافهم المعتقد الباطل السيء. هكذا سيرتهم. ذكر لنا بعض الإخوان أنه كان هناك مدرس من أهل السنة في إحدى البلاد التي يغلب على أهلها أنهم شيعة، فلما توجه أولئك الطلاب وتفتحوا ورأى أن فيهم ذكاء وإقبال ورأى أن يناقشهم بالدليل، يناقشهم بالقرآن ويناقشهم بالسنة الصحيحة، وآخر يجعل لهم مجالس أسبوعية يقرر لهم الحق ويقول نحن مع الحق أينما كان، إن كان معكم فأتونا به وإن كان معنا أتينا به ونحن نتبعه أينما كان. ولكن بعدما استمر شهرا أو شهرين ورأى آباؤهم أنهم قد اقتنعوا بعد الاقتناع من هذا الشيخ وأنه غير شيئا مما اعتقدهم، عمد الآباء إليه فطردوه طردا وأبعدوه من بلادهم وقالوا إنك غيرت أو كدت أن تغير معتقد أبنائنا، رغم أنهم كلما أخذوا منه توجيهات عرضوها على آبائهم ومشايخهم، فلما رأوا أنها حجج قوية تكاد أن تغلبهم قالوا هذا سوف يفسد أخلاقهم وهذا سوف يقلب منتقدهم، ليس لنا حيلة إلا أن نبعده ونطرده. وهكذا حيلهم. هذه من أفعالهم. وكذلك أيضا هم بالنسبة إلى توجيههم لا شك أنهم يحاولون اضطهاد أهل الخير ويحاولون ألا يكون لأهل السنة قوة ولا ملكة ولا نفوذ ولا تسلط ولا قدرة على شيء. فذكر لنا بعض الإخوان الذين في بعض المدارس أو في بعض البلاد التي يدرسها ويديرها مدرسون من الشيعة قرب المدينة النبوية أنهم اتفقوا المدرس المدير شيعي والمدرسون كلهم شيعة اتفقوا على ألا يدرس الذين في بعض المدارس أو في بعض البلاد التي يدرسها ويديرها مدرسون من الشيعة قرب المدينة النبوية أنهم اتفقوا المدرس المدير شيعي والمدرسون كلهم شيعة اتفقوا على ألا يدرسوا الأولاد في المرحلة الابتدائية إلا دروسا قليلة فلا يعلموهم حجاء ولا يعلموهم كتابة ولا إملاء ولا تجويدا ولا قرآنا ولا حسابا ولا غير ذلك، وأن ينجحوهم كل سنة ينجحوهم وإن كانوا لا يعرفون شيئا، فيأتي المدرس ويقف أمام الطلاب ويبقى يتكلم معهم كلاما عاديا ولا يفتح عليهم بكلمة حتى تنتهي المدرسة السنة، فإذا انتهت نجحوهم كلهم وهم لا يعرفون شيئا. فلما انتهوا من المرحلة الابتدائية وهم لا يحسن أحدهم يكتب اسمه ولا يعرف حسابا ولا غير ذلك، والتحق بالمتوسطة وإذا هو لا يحسن شيئا ولا يعرف شيئا، قال ماذا أفعل ماذا أفعل وزملائي لقد تفوقوا علي يعرفون وأنا لا أعرف. عند ذلك تعقد وترك الدراسة، لا يستطيع أن يعود في السنة الأولى وعمره في الثالثة عشر أو نحوها، عند ذلك يتركون الدراسة ويتعقد أحدهم. هذه حيلة من حيل أولئك لما أنهم تولوا هذا العمل وهو التدريس، إذن فهم في الحقيقة أعداء للسنة وأعداء لأهلها، يحاولون أن يفرضوا أنفسهم ويحاولون أن يظهر لهم النفوذ والقوة، ولكن كما قال الله تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نقول إن معتقد أهل السنة الاعتراف بخلافة الخلفاء الراشدين، وأن ترتيبهم في الفضل هو كترتيبهم في الخلافة، فأول الخلفاء هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم، وسماهم الخلفاء في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. شهادة نبوية لهؤلاء أنهم خلفاء وأنهم راشدون وأنهم مهديون، أي على الهدى المستقيم، على الصراط المستقيم الذي سألوا الله أن يهديهم إياه، ونحن نسأله أيضا. لا شك أن هذه الشهادة النبوية تثبت أن الذين تولوا بعده هم خلفاء، ولا شك أن أولهم أبو بكر رضي الله عنه. معلوم سيرته رضي الله عنه، سيرته أحسن السير، حيث أنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يفعل، فنفذ جيش أسامة أول ما تولى، وبعث الجيوش لقتال المحا المرتدين، فانتصر الإسلام بعدما كان العرب قد رموا أهل المدينة عن قوس العداوة في ثلاثة أشهر أو أقل منها، وإذا الإسلام قد عاد والمسلمون قد عادوا. أرسل جيشا لقتال بعض المرتدين، فهدى الله طينوا من معهم واجتمعوا، فلما رأهم أولئك العرب الذين حولهم قد اجتمعوا انضموا إليهم، فانضمت إليهم العرب والقبائل كلها، ولم يمض إلا شهران أو ثلاثة أشهر حتى بعث أبو بكر 16 أميرا أو 17 لقتال المرتدين البعيدين، فتراجعوا كلهم وانضموا إلى الإسلام ورجعوا إليه. أليس ذلك دليلا على حنكته؟ أليس ذلك دليلا على فراسته وقوته في أمر الله تعالى؟ أليس دليلا على أن الله تعالى وفقه وسدد به وهدى به ونصر به الإسلام؟ الرافضة جيش إذا قانون فيه، لما أنهم رووا فيما يرونه أن عليا هو الإمام، كحديث الحديث الذي يسمونه حديث الغدير، مع أنه أكثره كذب، ويقولون فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من وأمن عاداه. نقول هذا صحيح. نحن نقول إن عليا من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هارون من موسى، وأنه مولى المسلمين، وكذلك نقول أيضا لأبي بكر وسائر الخلفاء وسائر الصحابة هم موالي المسلمين، وليس الولاية إلا ما تقتضي المحبة. فإذا كان عليا ولي للمؤمنين، ولي للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مولى للمؤمنين أيضا، فكذلك بقية الصحابة فليس هناك دليل على أن عليا اختص بالولاية دون غيره، ودعاؤه بقوله اللهم والما والاه عادما عاداه دعاء صحيح إذا ثبت. نحن نواليه ونحبه، ولكن لا نفرط في حبه ولا نجعله أحق بالولاية وبالخلافة من أبي بكر وغيره من الصحابة، بل نجعلهم كلهم أهل ولاية وأهل محبة وأهل ترضي، نترضى عنهم جميعا ونجعل لهم حقا علينا بأن نحبهم ونواليهم. طعن الرافضة في علي في أبي بكر طعنا واحدا، وهو أنه لم يعطي فاطمة حقها من الميراث، لم يورثها، لم يعطها ميراثا من ميراث أبيها. الله أكبر، هذا هو الذي طعنوا عليه فيه وتحاملوا عليه تحاملا شديدا، وأنكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، أنكروا ذلك كله، ثبوته بطريق أو بطرق كثيرة، فجعلوا أبا بكر قد كذب في ذلك مع أنه لم ينفرد لذلك، وجعلوه صلى الله عليه وسلم مهتما لأمر الدنيا وكأن الدنيا أكبر همه، مع أنه يقول ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال في ظل دوحة. ومع ما ثبت أن الحارث بن أبي ضرار وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلف تركة، ما خلف دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا سلاحه وأساده وأرضا جعلها صدقة. إذن بأي شيء ينتقدون أبا بكر ويقولون إنه منع فاطمة حقها من ميراث أبيها؟ أولا الرسل لا يورثون، لا يورثون. ثانيا ليست الدنيا ذات أهمية عندهم حتى يخلفوها لأولادهم ويقولون لهم أن يرثوا ولهم أن يأخذوا. ثالثا أن الأرض التي جعلها صدقة قد صار علي رضي الله عنه هو المتولي عليها بعد موت فاطمة، وبكل حال فهذا أكبر ما طعنوا فيه. ولما طعنوا فيه بهذا الطعن أنه حرم فاطمة من ميراث أبيها، أخذوا يجمعون عليه الأكاذيب ويلثقون عليه ويعيبونه بكل عيب، فيقولون إنه قاتل المسلمين. كذبوا، ما قاتل إلا من ارتد، قاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، لكنهم لما فرقوا بين الصلاة والزكاة لن يكونوا مقرين بالشهادة حق الإقرار، فلأجل ذلك رأى قتالهم وسماهم مرتدين، ويقولون إنه أقر خالد بن الوليد على القتال، ويكفرون خالدا بأنه وبأنه. نقول صدق، إنه ما أقره إلا وقد رآه أهلا للقتال، ليس خالدا قريبا له ولا صهرا له، بل هو سيف الله الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا نقم عليه حتى يسبونه ويلعنونه ويشتمونه؟ قاتلهم الله. إذن فأبو بكر رضي الله عنه قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم خليفة في الصلاة كما سبق، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، تقديمه بالصلاة أليس دليلا على أفضليته؟ أليس دليلا على أهليته للإمامة وللصلاة؟ كذلك أيضا هو دليل على ميزته وعلى كفاءته، وفيه إشارة إلى أنه سيخلفه ويقوم مقامه. مر بنا أيضا في الأسبوع الماضي أنه عليه السلام أمر أن تسد النوافذ التي فتحت على المسجد إلا باب أبي بكر فلا يسد، وذلك إشارة إلى أنه سيتولى الأمر ويكثر دخوله وخروجه إلى المسجد، فذلك إشارة إلى أن له أحقية في المسجد وفي هذه الولاية. وهكذا مر بنا قوله عليه السلام ابتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، بدأ بأبي بكر فدل على أنه الذي يتولى بعده، وحقا هذا ما وقع، ثم تولى بعده عمر. إذن فهذه الولايات بلا شك هذه الإشارات إشارات واضحة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة بعده. كذلك أيضا الإشارات التي تقدم لنا قوله صلى الله عليه وسلم رأيت كأني على قليب فنزعت منها ما شاء الله أن أنزع، فأخذها أبو بكر فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعفا والله يغفر له، فاستحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريح حتى روي الناس وضربوا بأطان، إشارة إلى قلة خلافة أبي بكر حيث قال ذنوبا أو ذنوبين، ومدة أبي عمر التي انشدت وفي عصره فتحت البلاد الكفرية، ذلك بلا شك دليل على أنهما خليفتان بعد أبو بكر وعمر. وهكذا الرؤيا التي رآها بعض الصحابة في الدلو الذي دلي من السماء فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم انتضح منه على علي بابه، إشارة أيضا إلى أنهم الذين يتولون بعده. وهكذا الأحلام والإشارات التي تقدمت، وأصرح لها قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، فأبو بكر رضي الله عنه هو الخليفة الراشد، وهو الذي تولى أمور المسلمين، وهو الذي سار فيهم سيرة حسنة، وبعده لم يولي الخلافة لأولاده ولا لأقاربه ولم يحاب بها، وكذلك أيضا في حالة ولايته لم يولي الأمراء الأمير الفلاني والفلاني، لم يولهم لأجل قرابة له ولا لأجل محاباة، وإنما اختار الولاة والقادة الذين فيهم الأهلية وفيهم الكفاءة حتى ولو لم يكونوا من قريش، توليته مثلا لخالد بن الوليد ولغيره من الأمراء لما رأى فيه من الأهلية. إذن فنشهد بأن أبا بكر أهل للخلافة، وأن الله تعالى عندما اختاره وليا وخليفة أن ذلك عين المصلحة، وأنه هو الذي ثبت الله به الإسلام ورد به المسلمين بعد أن كادوا أن يخرجوا من الإسلام، فلأجل ذلك سمي بالصديق الصديق الأول الذي هو أول من صدق والذي فتح الله تعالى به قلوب العباد ورزقهم الإنابة إليه والثبات على دينه. والآن نسمع بقية الكلام حولنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واحتج من قال لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإلا أستخلف لم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، والظاهر والله أعلم

شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، نقول يعني لم يستخلف بالنص، لم يقل أيها الناس بايعوا أبا بكر فهو خليفتي عليكم، لكن قد عزم على أن يكتب له كتابا وقال لعائشة ادعي لي أخاك وأباك أكتب كتابا حتى لا يختلف عليه، ثم إنه ترك الكتاب وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فلم يقل خليفتي أبو بكر مقالا صريحا أو لم يقل بايعوه بعدي قولا صريحا، إنما أقوالا عامة فيها نوع من الإشارة، ومجموع تلك الإشارات يصبح نصا يصبح دليلا صريحا واضحا لا خلاف فيه لما اجتمعت. كذلك أيضا سمعنا كلام الحسن بن علي الذي عند الرافضة هو الإمام الثاني بعد أبيه، هو الإمام الثاني بعد أبيه، هذا كلامه لما قيل له هل أبو بكر خليفة أو هل استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو أورع من أن يتوسد عليها، يعني ليس بمحب للولاية ولا راغب فيها، ولكن لما اجتمعت عليه كلمة المسلمين ولما جاءت هذه الإشارات من النبي عليه الصلاة والسلام باستخلافه قابلها، وإلا فهو ورع وزاهد وخائف لا يمكن أن يقبلها بدون أن يكون أهلا لها وبدون أن يرضاه لها أهل الولاية وأهل الحل والعقد من الصحابة. هذا معنى قوله يتوسب عليها. فبلا شك أنه صلى الله عليه وسلم أشار هذه الإشارات التي تدل على أن أبا بكر أحق بالخلافة، ثم لما اجتمعت هذه الإشارات وصارت واضحة رأى عمر رضي الله عنه أنه أحق بالخلافة فبايعه، وبايعه الصحابة كلهم لم يتخلفوا في أول يوم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل دفع أبي بكر اجتمع وقبل بلعة أبي بكر اجتمع الأنصار في السقيفة، سقيفة بني ساعدة، وكادوا أن يبايعوا واحدا منهم وهو سعد بن عبادة أميرا عليهم، فلما سمع بهم عمر رضي الله عنه وأبو بكر وأبو عبيدة ذهبوا إليهم، ثم خاطبهم أبو بكر رضي الله عنه وقال لهم إن الولاية في قريش، هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا منا أمير ومنكم أمير، أي مؤمر أميرا على الأنصار وأميركم منكم يا معشر المهاجرين. فقال أبو بكر وعمر بل الإمارة في قريش، ثم قالوا نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فلما أقنعوهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بإشارته تمت البيعة في نفس السقيفة، سقيفة بني ساعدة، بايعوه واجتمعوا عليه ولم يتخلف منهم أحد. سعد بن عبادة رضي الله عنه لم يبايع في تلك الساعة رجاء أن يكون له أحظ من الولاية

فقال عمر: بل نبايعك فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس. فقال قائل: قتلتم سعدا؟ فقال عمر: قتله الله. والسنح العالية، وهي حديقة من حدائق المدينة معروفة بها. معلوم أن التقديم يدل على الفضل، والاختيار يدل على الأهلية، فهم ما قدموا أبا بكر إلا لفضيلته، ولا اختاروه خليفة إلا لأهليته وكفاءته وكونه كفءا لهذه الولاية، لذلك أجمعوا عليه. وقد نزه الله الأمة أن تجتمع على خطأ، أن تجتمع على ضلالة. وقد ذكر العلماء في كتب الأصول الفقهية أن إجماع الأمة حجة قاطعة، ويعترف بذلك الرافضة، يعترفون أن الإجماع حجة، ولكنهم هاهنا خالفوا معتقدهم. نقول لهم: من الذي خالف في بيعة أبي بكر؟ سموا لنا شخصا لم يرضى بهذه البيعة فيما بعد. علي رضي الله عنه الذي هو الإمام قد بايعه، وقد جاهد معه، وصار مستشارا له، وصار قرنا له في كل حالاته وتدبيراته. يرجع كل منهما إلى قول الآخر وينقل عنه، ولم ينقل عنه أنه ساخط بيعته ولا أنكرها. إذن فهو من جملة من بايع. سعد بن عبادة الأنصاري قد كان هيئ وزمل لأجل أن يكون أميرا على الأنصار، ولكن لما أنه تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه قام بعد ذلك وبايع، وبقي كسائر المقتدين لأبي بكر، فبقي كأحادي الرعية. في هذه الأحاديث دليل على فضيلة أبي بكر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويقدمه. فهذا عمرو بن العاص من أكابر قريش وأهل الفضل فيهم، لما عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية تعرف بسرية ذات السلاسل، قبل أن يخرج جاء إليه فقال: أي الناس أحب إليك؟ الناس كلهم. فأخبر بأنه يحب عائشة، وذلك لفضيلتها ولفضيلة أبيها. فسأله: عن من أحب الرجال إليك؟ أي من الرجال؟ فقال: أبوها. هذا بلا شك دليل على تقديمه في المحبة. إذا كان هو يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمه، فإن ذلك دليل على فضيلته وأهليته. وبعده ذكر عمر وسمى بعده رجالا. لا شك أن محبته صلى الله عليه وسلم لكونه أهلا لذلك، أهلا لأن يكون محبوبا، كما ذكر في الأحاديث الأخرى. في الحديث الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قال: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قلت: أيها الناس، إني رسول الله إليكم. فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وواسأني بماله ونفسه. هكذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه أول من أسلم من الرجال. هذا هو القول الصحيح. يقول يقول أبو الخطاب في عقيدة المشهورة، أبو الخطاب عالم من علماء الحنابلة، قال له الخلفاني محفوظ ابن أحمد له عقيدة في نظم أهل السنة، فيقول فيها: قالوا فمن بعد النبي خليفة؟ قلت: الموحد قبل كل موحد حاميه في يوم العريش، ومن له في الغار أسعد يا له من مسعدي. فشهد بأنه الموحد قبل كل موحد، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لما دعاه لم يتلعثم ولم يتوقف، بل بمجرد ما عرض عليه الإسلام بايع ولم ينظر ولم يقل أنهلني ولا سأنظر في أمره، وكان رجلا كاملا يعني من الرجال، فلذلك هو أول من أسلم من الرجال. فلما قال الناس كذبت، قال أبو بكر: صدقت، أنت الصادق، فلذلك سمي أبو الصديق. وكذلك أيضا ما ذكر في حديث السقيفة، وأنه لما سمع باجتماع الأنصار في أبو السقيفة، السقيفة بني ساعدة، جاءوا معه عمر وأبو عبيدة، وخطبهم وقال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. لما طلبوا أن يكون منهم أمير فقال: لكم الوزارة ولكم الإشارة، ونحن الإمارة في قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك بقوله: إن هذا الأمر في قريش، يعني الولاية. فرضوا بذلك. ولما قال أبا عبيدة أو عمر، يقول عمر: إنه لم يقل كلمة تؤلمني إلا هذه الكلمة: ما كنت أحب أن أكون واليا على قوم فيهم أبو بكر، لما هو من فيه من الأهلية، قدموه لصحبته، قدموه لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له، قدموه لقربه منه ولكونه صهرة، قدموه لكونه صاحبه في السفر، صاحبه في الغار، وصاحبه في سفر الهجرة، وغير ذلك من الفضائل. قدموه أيضا لفضائل التي نص عليها الرب سبحانه في كلامه، كما في قول الله تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كذلك أنزل فيه قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وغير ذلك من فضائله الكبيرة. ومن أراد أن يتوسع في ذكر فضائله فليرجع إلى ترجمته وإلى ما كتب عنه العلماء. ومن أهمها وأشهرها كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد، طبع في مجلدين قريبا، اشتمل على فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم.